اللهم صل وسلم على نبي الهدى وشفيع الأنام. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وشفيع الأنام. رسول الضياء عدد النجوم وقطر الغمام. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وشفيع الأنام. رسول الضياء به أفرجت إلى النور أمتنا من ظلام. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وشفيع الأنام. رسول الضياء.